من الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن أعدائهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة الميسور. ذن الأسئلة همات إن شاء الله نرجعها إلى وقت آخر شوية، أنا ما صار لي فرصة عنها. قاعدة الميسور من القواعد المهمة إن تمت. أولا لا بد من تماميتها، ثانيا إذا تمتها لا تجري في الموارد التي وردت فيها أدلة خاصة. مثلا باب الصلاة وردت فيها أدلة خاصة، فيه أدلة خاصة ورد في باب الصلاة من أنه لا تسقط بحال، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. فهنا بعد ثبتت قاعدة الميسور، ما ثبتت قاعدة الميسور الصلاة لابد من أن يؤتى بها. ماكو بعد قاعدة الميسور ما تكون هي الموجبة لثبوت الإتيان بالميسور، دليل آخر يثبتنا. وهكذا في باب الحج لعله، في باب الحج إذا فرد واحد ما تمكن من الوقوفين، لا الاختياري لا الاضطراري، خلينا نقول هنا ليجي يقول والله قاعدة الميسور تقول لا يسقط الميسور بالمعسور. خل أدلة دلت على أنه حج ما ميسور، مو كله لا. هذا بعد هنا أنا بعد ما تفيدنا، هناك ما تسقط بحال، هنا أنا ما ينفع بعد أفرض بحال الرواية، واضح لو لا؟ فنجي إلى قاعدة الميسور. فائدة ثمرة قاعدة الميسور هي أنه إذا في باب الوضوء مثلا اتعذر على الإنسان لنكتة وأخرى لسبب وآخر أن يغسل وجهه أو يده، نستجير بالله أصاب الوجه ماذا حريق أو كذا، تعذر عليه أن يصب الماء ويغسله، هنا وظيفة التيمم مع الإمكان، لأنه تعذر عليه غسل جزء من أجزاء الوضوء أو لا، ينتقل شنو إلى الوضوء الناقص. سامحني أقول وضوء ناقص، وليش سامحني بعد شوية يتضح. فيتوضأ ماذا؟ وضوءا ناقصا بغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين، وهكذا لو تعذر جزء آخر. بس بقي مجال للبحث، إذا تعذر أجزاء أخرى بس المسح قدر له، هم يبقى المسيح لو لا بعد هنا أنا بعد لا لا بعد لسويها هيك، ذاك إذا جزء واحد ما قدر له. هذا لازم نشوف الأدلة، الأدلة تشمل ما لو أمكنه جزء جزئيا من الواجب، حتى لو تعذرت بقية الأجزاء طرا أو لا. إنما يمكن تطبيق قاعدة الميسور فيما لو صدق على الباقي، شنو فرض عنوان اللي إيه، مو أنه يعني لو تعذر جزء جزءان وبقية ماذا أجزاء أخرى، هنا قاعدة الميسور تطبق. هذا ننتظر إن شاء الله بحث آخر. وهكذا في باب الغسل، إذا فرد واحد كان مجروح ما يتمكن من أن يغسل، هاي كلها غسل الجنابة أو الكذا ما يتمكن، فهل تنتقل الوظيفة إلى التيمم؟ طبيعي إذا مو على أعضاء التيمم، وإلا يجمع احتياطا واجبا، هذا فرد مسألة أخرى. دعنا ترى من الفتاوى، هي الفتاوى هسه احنا بغض النظر عنها يسقط جميعا، حتى احتياط وجوبي ما يريد، فهل يسقط غسل هذا ويبقى غسل بقية البدن، أو لا تنتقل الوظيفة إلى التيمم. وهكذا في أبواب أخرى بعد، صوم، إذا ما تمكن الإنسان أن يمسك صوما تمام النهار تعذر عليه جزءون من ساعة بالثنعش إلى الوحدة ما يتمكن كلش، بعد أصيب بالإهنانة يسقط هذا، يقدر يتناول ويتمم الباقي قبلا وبعدا مثلا أو لا. هذا الريد بحثه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، هذه بحثها وتبعه بقية العلماء. وين بحثها؟ بحثها في الأصول أولا، والحال أنها مسألة فقهية أصلا مو أصولية، تطبيق. وبحثها في الأصول في ما لو تعذر جزء أو شرط في المركب، من المركب إذا كان عندنا واجب مركب كالصلاة مركبة من أجزاء، أو الغسل مركب من أجزاء، أو الوضوء أو الصوم إلى آخره، وتعذر جزء أو شرط. لكن الصلاة قلنا لا تبحث من باب دلالة الدليل الخاص على أنها لا تسقط بحال، فبقية الأجزاء لازم تجيبها، مو لأجل عيني شنو قاعدة الميسور، لا حتى ولو لم تتم قاعدة الميسور حجية مع ذلك بقية أجزاء الصلاة لا بد أن يؤتبع لأجل ماذا؟ دليل آخر، مو لأجل قاعدة الميسور. المؤلف يقول هذا وجوب الباقي، قاعدة الميسور شو نقول؟ نقول غير الوجه يعني غسل اليدين والمسح واجب إذا تمت قاعدة الميسور، ولا تنتقل الوظيفة قلنا إلى التيمم. هذا وجوب الأجزاء الباقية وعدم وجوبها يرتبط بمسألة أخرى، يعني إنما تأتي هذه القاعدة قاعدة الميسور فيما لو أنت من أول متبني نظرية تقول بأن وجوب كل جزء وجوب الأجزاء مطلق، أما إذا قلت وجوب الأجزاء مقيد قاعة الميسور ما تحتاجها. لبيان ذلك أقول غسل الوجه جزء من أجزاء الواجب، بس احنا نسامح بأنه تقول لي الوضوء ليس واجبا، الصلاة الوضوئية هسه عيفنا من المصاديق، تقدر تبدل المصاديق وتقدر أما شنو نفس هذا المصداق بصياغة أخرى قد تدخل تحت الجعل فرد من ال هسه هذا أتركه. غسل الوجه جزئيته مطلقة أو مقيدة بحالة التمكن، هل غسل الوجه واجب إن تمكن المكلف من غسل وجهه أو لا؟ غسل الوجه واجب على كل حال، تمكن أو لم يتمكن. إذا قلنا غسل الوجه، وهذا مثال في باب الصوم، قول شنو؟ قول لزوم الإتيان بالإمساك، لزوم الإمساك في الساعة الواحدة إلى الثانية 12 إلى واحدة اللي قلنا، بدل هذا كل مثال بما يناسبه. صحيح إذا قلنا غسل الوجه جزئيته مختصة ومشروطة مقيدة بحالة التمكن من غسل الوجه، فإذا لم يتمكن المكلف من غسل وجهه الجزئية باقية لو ما باقية؟ إذا كانت مقيدة بحالة التمكن، إذا قدرت تغسل وجهك واجب تغسله، وإذا ما تتمكن وجوب أكو، جزئية أكو لو ماكو؟ ها المناسب شنو؟ ماكو، لأنه جاي يقول لك إذا تمكنت، ما متمكن، لما ما أكو خب بقية الأجزاء متمكن منها أو لا؟ فيجب أن تأتي بها. أصلا هذا ليس جزءا من الواجب بعد في حالة التعذر، مو جزء من الواجب، الباقي أصلا هو تمام الواجب. لا تقول ناقص، تقول ناقص هذا مسامحة. ليش؟ لأنه أصلا هذا مو جزء حالة التعذر، حتى هذا يعد ناقص للمجموع. أصلا في حالة التعذر هذا كأنه ما موجود، ما له وجود، تمام المركب هو الناقص. سمي غسل اليدين ومسح الرأس والرجلين، واضح الفكرة لو أعيدها؟ فإذا وجوب الأجزاء، وجوب الباقي وعدم وجوب الباقي منوط بأنه الجزئية أنت شلون مثبتها، الوجوب أو الجزئية أو الشرطية. وجوب الأجزاء يعني الجزئية مثبتها في حالة التمكن فقط، يعني فاهم من الدليل أنها جزء فقط في حالة التمكن، في حالة التعذر أصلا ما عندنا طمأنينة. قلنا الصلاة ما يجي بيها، لكن سريد نقرب لها. ما عندنا غسل وجه، ما عندنا غسل رأس ورقبة إذا غسل جنابة مثلا وتعذر غسل الرأس والرقبة، لمن ما عدنا الباقي هو الواجب بعد، باقي ناقص وكامل. صحيح لو لا؟ خب حينئذ بعد ثبت وجوب الباقي اللي قلت، سامحني أقول باقي وأقول ناقص، بعد نحتاج إلى إثبات وجوبه، إلى دليل، إلى قاعدة الميسور نحتاج؟ لو حتى لو ما ثابت قاعدة الميسور راح يثبت وجوب الباقي، لأن هو ايش قال لك؟ قال لك توضأ. قال متمكن وضوء شلون؟ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. غير المتمكن من غسل الوجه وضوء شلون؟ انت من الدليل هيك افتهمت، غسل اليدين ومسح الرأس والرجلين. بعد ثبتت قاعدة الميسور، ما ثبتت قاعدة الميسور هذا مو مهم، المهم أن الدليل أوجب عليك غسل اليدين ومسح الرأس والرجلين. جيد؟ هذا إذا فهمنا من الدليل أن جزئية الجزء شنو؟ وجوب الجزء شنو؟ مختص بحالة التمكن، في حالة التعذر وجوب ما أكو، لما الوجوب للجزء ما أكو وجوب الباقي. وأكد سامحني هاي آخر مرة أقول باقي، لأنه إذا هو الجزء مواجب بعد ذاك ما يسموه باقي، ذاك كل يسمى في حالة التعذر. الوجوب لغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين يكون ثابتا بدليله من دون حاجة إلى التماس قاعدة ميسور. لهنا أنا واضح أمشي؟ أما إذا لا، الدليل اللي قال لي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وغير من الأدلة، استفدت من عنده أنه لابد أن تأتي قوام الوضوء شنو؟ تغسل وجهك وتغسل إيديك وتغسل بحيث إذا هل قطار من ذن الأجزاء وضوء ما أكو. هنا إذا تعذر غسل الوجه ثبوت الوجوب للباقي من جهة الدليل ما ممكن، لأنه الوجوب علما ثبت للمجموع، والمفروض هذا الوجوب المتعلق بالمجموع باقي لو سقط. ليش سقط؟ لتعذر جزء منهم، والباقي يعني ما ثبت الوجوب به له متعذر، تعذر فسقط، وما يمكن الإتيان به وهو غير غسل الوجه من الأجزاء ممكن، إلا أنه دليل شنو ما يشمل. إحنا نحتاج إلى دليل آخر يثبت لي وجوب الباقي. إذا تمت قاعدة الميسور راح يثبت أن غسل اليدين في مثال الوضوء ومسح الرأس والرجلين واجب بالوجوب الأول، ما تقدر، ذاك سقط لأن ذاك متعلق أشكان الأحسنت المركب التام، وما عندي سؤال عن مركب تام، ما أقدر المركب الناقص أما هذا شنو لم يثبت له الوجوب. فإذا قدرت تثبت وجوبه من خلال قاعدة الميسور فبها، وإلا الأمر مشكل. أقعد بعد وتنتقل وظيفتك المن إلى التيمم، لأن ما تقدر تقول خاب وجوب الكل انتفى بانتفاء جزء منه، وجوب الباقي عمات قاعدة الميسور ما تقدر تثبته، خل أقعد بالبيع. لا ما يصير، لا تيمم عندك، اي لا تيمم فمن لم يجد، لان احنا استفدنا من فلم يجد استفدنا من حدها اعم من الوجدان التكويني والتشريعي والعقلي والاي. لهنا صار واضح المطلب. فاذا خلاصة المطلب أنه قاعدة الميسور نستفيد من عدها فيما لو تعذر جزء من أجزاء المركب غير الصلاة، تعذر جزء وأمكن الإتيان بالباقي، فهل يتعين الإتيان بالباقي أو ينتقل إلى البدل إن كان له بدل كالتيمم بدل الوضوء والغسل؟ الشيخ الأنصاري تبعا لأستاذه النراقي بحثوا هذا الأمر، وطبيعي هل يجب الإتيان بالباقي، بمعنى أن الميسور هل يجب الإتيان به وأنه لا يسقط بالمعسور أو لا. هذه القاعدة بحثها الشيخ الأنصاري تبعا لأستاذه النراقي، الشيخ الأنصاري بحثها في ما لو تعذر في باب الشرطية والجزئية اللي يسمى بالإصطلاح شنو جزئية وشرطية، وين ما تسمع جزئية وشرطية يعني أقل وأكثر أحسنت ارتباط، وين ما تسمع أقل وأكثر ارتباطين يعني جزئية وشرطية. هناك بحثها وذكر أن في مورد منق، وين أراجع بالجزئية والشرطية أقل وأكثر ارتباطي، فيما لو تعذر ماذا أحد الأجزاء أو أحد الشرائط. هناك صار بحث هذه القاعدة بالرغم من كونها مسألة وقاعدة فقهية لا تمت بالأصول ببنت شفة، واضح. ووجوب الباقي وعدم وجوب الباقي هذا يرتبط بمن؟ يرتبط بنحو جعل الجزئية، بنحو جعل الوجوب للجزئية، شيء واحد، هذا التعبير اختلف، جعل الجزئية أو يعني شلون هاي جزئية الجزء كيف جعلت، جعلت بنحو مطلق أو مقيد بحالة التمكن. إذا مقيد بحالة التمكن ففي صورة التعذر أصلا جزء هذا مو لازم، أصلا ما يعد جزء حتى أقول أن والله أنا تعذر علي جزء، أصلا هنا الجزء ما أكو، فما أتي به هو الواجب وما بأي نقصان، أي نقصان ما به. يعني لما يقولون المتمكن 11 جزء، المتعذر عليه 11 يأتي بعشرة، كل منهما جاي يأتي بالواجب التام في حقه إذا كانت الجزئية شنو مختصة بحالة التمكن. أي خلل ما موجود بالنسبة للمتعذر. شلون بحديث رفع النسيان نقول أصلا من أساس ما مكلف هو بمن بهذا الجزء الناسي، هو طبيعي تكليف اتجاه الجزء ما أكو، يعني تكليف بالمركب المشتمل على الجزء، هاي لازم ترى تحفظ ذني من المسلمات، ذني رأس مال لازم تحفظهن. ما أكو أكو صلي، ما أكو أركع، أسجد، ذني واجبات ضمنية مو وجوبات استقلالية، هن مجموعة يشكل شنو صلي. فإذا كان الجزء قد ثبت له الوجوب في حالة التمكن مختص بحالة التمكن، ففي حالة التعذر وهذا الوجوب مو ثابت، بقية الأجزاء كاملة المركب بالنسبة للمتعذر كامل، هذا يعد إلى مو ناقص، فمن احتاج في إثبات الوجوب له إلى قاعدة الميسور، يعني هذا مو ميسور كامل إلى، يعني باعتبار الجزء ما ثابت بحقه، حق الغير المتمكن ما ثابت جزئية الجزء. وإذا قلنا لا، جزئية الجزء مطلقة، أنت تنسى ما تنسى أفرض سمون نسيان، تقدر تعجز تقدر ما أكو، كلاهما الجزء ثابت في كلتا الصورتين، فإذا تعذر على الإنسان هذا الجزء جزئيته باقية، خل من جزئيته باقية شلون تقدر تثبت الناقص؟ هذا الباقي راح يعد ناقصا بعد، لأنه جزئيته ثابتة بحقك، 11 جزء ثابت بحقك متوجه لك، شلون تجيب 10 وتكتفي بيها؟ فتحتاج إلى قاعدة الميسور. فشفنا وين نحتاج إلى قاعدة الميسور، وين ما نحتاج، المطلب واضح أطبق. قال من القواعد المهمة التي يستفيد منها الفقيه كثيرا على تقدير تماميتها قاعدة الميسور، فإذا تعذر غسل الوجه في الوضوء تعين الاكتفاء بالباقي من دون انتقال إلى التيمم، وإذا تعذر غسل بعض المواضع في الغسل تعين الاكتفاء بالباقي من دون انتقال إلى التيمم أيضا. وإذا تعذر الإمساك في تمام يوم الصوم، 17 ساعة ما أقدر، 15 أقدر، تعين الاكتفاء بالباقي، وهكذا في بقية الموارد، يعني من المركبات من الواجبات المركبة. وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل القاعدة المذكورة في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين، قاعدة الميسور لا مسرح لها، خل أحكيها الحكاية في مبحث الأقل والأكثر الإس هم بالارتباطي اللي مثل الصلاة لا تسقط بحال ما إلها مسرح، هو عام في الاستقلالي بشكل عام ما إلها مسرح. ليش؟ لأن الدين إذا استغل الذمت بي، أفرض مطلوب أنا 100 درهم، لكل درهم هو وجوب مستقل، ولذا إذا وفيت الدين بمقدار درهم يوم القيامة لا سمح الله إذا ما وفيت يضربوني عليه من على 100 لو على 99، على 99 ذاك الوقت. فهذا يظهر من عنده أن وجوب أداء الدين انحلالي بعدد الأجزاء، فلكل واحد شنو وفاء مستقل، امتثال مستقل. فبعد لمن هو يجيب جزء أو تعذر جزء، الباقي هي مستقلة بعد قاعة الميسور ما تحتاج. دليل آخر غير نفس دليل الأول ما تحتاج له، واضح له لا؟ فهنا أنا في الوجوبات المستقلة ما نحتاج لإثبات وجوب الباقي إلى قاعدة الميسور. ليش؟ للعلم بثبوت الوجوب وبقائه، ما شاكين حتى نحتاج إلى قاعدة الميسور. قال: وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل القاعدة المذكورة في مبحث الأقل والأكثر ارتباطين، مبحث الشك في جزئية جزء أو شرطية شرط، بحثه الشيخ حيث جر كلام الأصوليين إلى ما لو تعذر جزء معين من أجزاء الواجب لسبب وآخر. وقلنا لابد أن يلتفت إلى أنه البحث في غير باب الصلاة. ليش ما نخلي يعني هذه الرواية لا تسقط الصلاة بحال، ليش ما نخليها هي دليل قاعدة الميسور؟ الصلاة مجبر صلاة، لازم تحتاج إلى إلغاء خصوصية. الصلاة احتمال عمود الدين لها خصوصية، عمود الدين. ليش ما هي من باب التطبيق قاعدة؟ أخو أقول أكو احتمال خصوصية، احتمال وجيه، ما ضام وما بين لك فرض ضابط وطبق على الصلاة. ابتداء سؤال عن المستحاضة، مو أنت لازم تشوف المرتكب أو دليلك شنو. الدليل هو الارتكاز وأن الصلاة لا تسقط بحال، لو الدليل ما ورد في المستحاضة وأنه شنو ها لا المستحاضة لا نسيت التعبير، لا تترك الصلاة بحال، وهي الثنين المرتكز ونفس ماذا هذا الدليل. إذا كان دليل لا تسقط بحال لو المرتكز لو هذه لا تترك الوارد في المستحاضة، لا تترك الصلاة بحال أو لا تترك الصلاة بحال، هذا ما علينا بالقراءة. إذا هذا مختص بالصلاة ما تقدر تتعدى إلى غيره من الأبواب إلا بإلغاء الخصوصية، والخصوصية صعب إلغائها لأنه الصلاة تشكل عمود الدين، جيب لها مساوي أفرض أو أهم من عدها في الشارع. إيه؟ واضح له لا؟ قال: فهل يلزم الإتيان ببقية الأجزاء أو لا؟ بس احنا بعدنا همات ما متطرقين سيدنا الى الدليل على، لكن ليس الدليل هسه فعلا اي ترك لا تسقط، سيجينا ان شاء الله لعله الاشاره اليه مختص بالصلاه. ان وجوب باقي الاجزاء وعدمه، ان وجوب باقي الاجزاء وعدمه وعدم الوجوب يرتبط بملاحظة أن جزئية الجزء المتعذر جزئيته هل هي مختصة بحالة إمكان الإتيان بالجزء أو هي مطلقة، فعلى تقدير اختصاصها بحالة الإمكان. يعني ذولا عندنا فردان، شخص ما يتمكن من غسل وجه، شخص يتمكن، هذا شنقول وضوءه لما يتمكن غسل اليد وضوءه مو وضوء الناقص وضوءه غسل اليدين ومسح الرأس والرجلين. أما هذا المتمكن وضوءه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وال... فعلى تقدير اختصاصها بحالة الإمكان يلزم الإتيان بالباقي لأنه الباقي يعد كاملا الباقي يعد كاملا ولم ينقص منه شيء على التقدير المذكور. لأن هذا أصلا مو واجب علي غسل الوجه حتى نقول شنو لم يأتي به مو واجب. بينما على تقدير عدم الاختصاص لا يلزم الإتيان بالباقي. ليش؟ لأنه ناقص والمفروض الوجوب متعلق بمن؟ بالكامل. بالناقص ما أكو سقط الوجوب اللي يتعلق بالكامل ولم يتولد المفروض نشوك وإلا بعد ليش نبحث قاعة الميسور. والمفروض أن الباقي لا نعلم بتعلق الوجوب به فقط عن كان عندنا وجوب سقط قطعا لأن متعلقه الكامل ولا يمكن الإتيان بالكامل فالوجوب ما التسقط. والناقص وإن أمكن الإتيان به إلا أنه وجوب ما معلوم متعلق به فتلتمس قاعدة الميسور حتى تثبت الوجوب إليه. قال بينما على تقدير عدم الاختصاص لا يلزم الإتيان بالباقي لأنه ناقص والناقص لم يتعلق بالوجوب وإنما تعلق بالكامل. ومن هنا جر البحث إلى أنه هل يوجد أمر بالناقص بناء على كون جزئية الجزء المتعذر مطلقتان وغير خاصة بحالة التمكن عطف تفسير أو لا. وأحد جرى البحث لهنا خلنا نشوف على أنه أمر بالناقص موجود أو لا. وأحد الطرق التي طرحت ليثبت من خلالها الأمر بالناقص هي قاعدة الميسور. وبهذه المناسبة جرى البحث إلى قاعدة الميسور. وأحد الطرق بل إن الشيخ الأعظم هذا أحد الطرق طريق الآخر لعله شنو هي لا تسقط بحال لكن ذاك يجاب عنه كما قعدت الميسور يجاب عنه مثلا أفرض بتمامية بعدم تمامية أدلتها ذيك همات يناقش تناقش بأنه وإن تمت الدلالة أقول عفوا السند إلا أنه مختص بمن والدلالة إلا أنها مختصة بمن بالصلاة مثلا. هذا انتظرنا إن شاء الله. إن الشيخ الأعظم تعرض لقاعدة الميسور في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين للمناسبة المذكورة وأخذ بقية الأصوليين يبحثون القاعدة المذكورة في المورد المذكور بالرغم من كونها أجنبية لتمام معنى الكلمة عن علم أصول الفقه لأنها مسألة فقهية. وقد بحث القاعدة المذكورة قبل الشيخ الأعظم أستاذه الشيخ النراقي في كتابه المعروف عوائد الأيام. هذا هو منشأ البحث عن قاعدة الميسور في علم الأصول والتسلسل التاريخي لذلك ونمنهج الحديث عن القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية. مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، الاستصحاب والقاعدة، إطلاق الأدلة الأولية والقاعدة، تطبيقات. هسه نجي إلى مضمون القاعدة. مضمون القاعدة الظاهر اتضح المراد من عنده مما تقدم. إذا عدنا مركب من مجموعة أجزاء اتعذر علينا الاتيان بجزء من تلك الأجزاء. نريد ندعي أن قاعدة الميسور تقول بأن بقية الأجزاء الممكنة واجبة أيضا، ما يسقط وجوبها بتعذر بعض أجزاء المركب، بالرغم من أنه شنو القاعدة اشتقتضي السقوط. ليش؟ لأن الوجوب تعلق بمن؟ بالمركب. والمفروض الآن المركب ماذا يمكن الاتيان بها أو لا؟ متعذر. فبتعذر هي يسقط الوجوب المختص به، لأن الله ما يكلف بغير المقدور. فالوجوب المتعلق بالمركب المتعذر هذا ساقط. خب الأجزاء الباقية الممكنة وإن كانت ممكنة إلا أنه وجوب ما أدري متعلق بها أو لا، لأن ذاك الوجوب الأول سقط. فإذا مقتضى القاعدة الأولية وإن كان هو عدم وجوب الباقي، لكن احنا نريد نثبت وجوب الباقي ببركة قاعدة الميسور. يلا هذا مضمون القاعدة، وقلنا هذا المضمون وهذه القاعدة ما نحتاجها في بابس. ليش؟ لأن هناك دل الدليل على أنه بقية الأجزاء واجبة. وكذلك ما نحتاجها أنا أضيفا بالكتاب ما موجود، فيما لو دل الدليل الخاص أيضا على عدم وجوب الأجزاء الباقية كما في باب الحج. أصلا إذا ما تمكن من الوقوفين بعد الأجزاء الباقية مو لازم أن يجيب، بل ينتقل إلى العمرة، تصير الحج يصير عمرة مفردة قهرا كذا، هذا فرد أمر آخر. المهم هناك هم إلى حساب الخاص، غير موارد الدليل الخاص هنا نريد نبحث. مقتضى القاعدة يقتضي مقتضى القاعدة هو السقوط عدم وجوب الباقي، بينما قاعدة الميسور تقتضي وجوب الباقي. إن تمت. قال يراد بالقاعدة المذكورة أنه لو كان لدينا واجب مركب من مجموعة أجزاء وتعذر الإتيان ببعض تلك الأجزاء، فمن اللازم الإتيان بالباقي، فإن الأجزاء الميسورة لا يسقط وجوبها بتعذر الأجزاء التي تعسر الإتيان بها، بالرغم من اقتضاء القاعدة الأولية لعدم وجوب الباقي، لأن الأمر كان متعلقا بمن؟ بالمركب الكامل التام ولم يتعلق بالناقص، فوجوب الناقص على هذا يحتاج إلى دليل، إلى دليل خاص. ليش؟ لأنه مخالف للقاعدة الأولية، وذلك الدليل الخاص هو قاعدة الميسور، فإنها تثبت الأمر بالناقص وعدم سقوطه بسقوط الأمر بالكل، عدم سقوطه يعني ولو يسقط بسقوط الأمر بكل، لكن يجينا أمر جديد. المهم أمر بالباقي موجود، وجوب متعلق بالباقي، لابد أن أقوم وأأتي بالواجب اللي هو عبارة عن الأجزاء الممكنة الباقية. ومن الطبيعي أن هذا البحث لا نحتاجه في مثل الصلاة. ليش؟ لأنه بتعذر بعض أجزائها لا يسقط وجوب الباقي لقاعدة لا تسقط الصلاة بحال. المستفاد من لا تسقط الصلاة بحال؟ من ضرورة فك أن عبرت مرتكزات، ومن أمر آخر وهو ما في بعض الروايات من أنه شنو هناك مو لا تسقط لا لا تدع الصلاة لا تترك لا تدع الصلاة المستحاضة لا تدع الصلاة بحال. وإنما نحتاج إلى هذا البحث في غير باب الصلاة من الواجبات الأخرى هناك نحتاج، أما بالصلاة لا، إحنا في غنى وكفاية لإثبات وجوب الباقي. جيد أمشي. وينبغي الالتفات إلى أن مورد الرواية كما قلنا، شوف كنت أعبر مركب مركب، المركب ذو الأجزاء، هذا مورد القاعدة. أما ما أما إذا كان لا، أما إذا كان وجوب مو وجوب ضمني، خل أقول وجوب الأجزاء مو وجوب ضمني، وجوب انحلاء مستقل، وجوب الصلاة ما ينحل إلى وجوبات متعددة استقلالية، إلى وجوبات ضمنية إيه لكن مترابطة، إلى وجوبات استقلالية ما ينحل. هذا هو موضوع قاعدة الميسور. أما إذا كان الوجوب انحلالي، كم درهم يطلبك؟ 100، 100 وجوب. إذا الدرهم هم ذو أجزاء رجعها، إذا 100 فلس 50 فلس الدرهم، فراح يصير شنو؟ أعطيت هذا الفلس بمقدار الفلس، وفاء حصل، فلس الثاني وفاء حصل. إذا كان بهذه المثابة هذا هم أجنبي عن قاعدة الميسور. ليش؟ لأن الباقي هو بحد ذاته شنو؟ واجب مستقل، مو أنه ناقص. جيد. فوجوبه بعد باقي، مو أنه سقط. قال: وينبغي الالتفات إلى أن مورد القاعدة كما قلنا المركب ذو الأجزاء، أما ما وجب بنحو العموم الأفرادي فلا شك في عدم سقوط وجوب الباقي بتعذر البعض. فإذا تعذر صوم بعض الأيام في شهر رمضان لم يسقط وجوبه. شوف هذا الوجوب، وجوب شهر رمضان بلحاظ عدد الأيام، الأيام كل يوم إلى وجوب استقلالي. فإذا يوم تعذر اليوم الثاني لازم يصوم، الثالث لازم يصوم. فإذا كان الإنسان ما يتمكن من صيام شهر كامل، يتمكن من أن يصوم بين كل يوم ويوم، هنا نهاية بين كل يوم ويوم ما نحتاج إلى دليل بالخصوص يدل على وجوبها، وجوب الصوم، وجوب هذه الأيام، بل هو نفس ذلك الوجوب، لأن انحلالي. يقول لك صوم شهر رمضان يعني صوم اليوم الأول، وصوم اليوم الثاني، وصوم اليوم الثالث، وصوم اليوم الرابع. فإذا تعذر اليوم الأول اليوم الثاني وجوبه موجود، وما متعذر بعد ما نحتاج إلى مؤونة لإثبات وجوب صومه. جيد لو لا؟ أما بلحاظ نفس اليوم، اليوم الأول صمت ساعة قبل المغرب، أنا شنو أخذني الضعف وما تمكنت، وهنا قطعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خوف الضرر أصابني، خوف الضرر مجوز بل موجب للإفطار. خب، هل حينئذ أنا أكون ممتثل بمقدار 14 ساعة إذا كان النهار 15 ساعة؟ هاي الخمس 14 ساعة اللي كنت قد أمسكت فيها بنية الصوم أكون ممتثلا بلحاظها؟ لو لا ما ممتثل. شلون الحائض إذا ساعة، إذا لحظة قبل المغيب، مغيب الشمس أو قل المغرب حتى يصير أعم، نسكت عن منتهى وجوب الصوم. لحظة واحدة حاضت بقية هاي الأجزاء كلها السابقة، يقع صومها صحيحا أو ما يقع؟ يقولون باطل، ما يقع. شو مأجورة؟ ذات شيء آخر، احنا ما جاي نتكلم الآن عن الأجر. ليش هنا يسقط؟ لأن ما عندنا وجوبات بعدد اللحظات والدقائق والساعات، عندنا وجوب واحد متعلق باليوم، والمفروض أنه هذا الوجوب تمكن من امتثاله. لو ما تمكن، ما تمكن لأن متعذر امتثاله كان إله، فسقط وجوب الباقي 14 ساعة. هذا أول الكلام، ثابت وجوب الباقي. دليل، دل جيب لي دليل يقول إن تمت قاعدة الميسور فبها وإلا فلا. قال فإذا تعذر صوم بعض الأيام في شهر رمضان لم يسقط وجوب صوم الباقي، لأن صوم كل يوم من أيام الشهر واجب بوجوب مستقل، ولا مجال لتوهم سقوط الوجوب في مثله بتعذر صوم بعض الأيام، وإلا كان ذلك خلف فرض الاستقلالية. وهكذا لو وجب إكرام كل فرد من أفراد العلماء، وجب إكرامهم وتعذر إكرام بعض، فإنه لا يسقط وجوب إكرام الباقي لنفس النكتة المتقدمة. وجوب الباقي لا يسقط لنفس النكتة، وبلا حاجة إلى الاستعانة بقاعدة الميسور، بخلاف ما قلت أنه لو تعذر بعض أجزاء اليوم الواحد، هذا بعد ما بيهمات انحلال بعدد الساعات. إذن مورد القاعدة الأجزاء الواجبة بوجوب واحد دون الأفراد الواجب كل واحد منها بوجوب استقلالي. تتمة الحديث لبيان مدرك القاعدة إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.